والصلاة والسلام على سيد المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. شو واحد هذا حطه هذا إلا مش شغال ما بيشتغل. هذا المجلس السابع من مجالس السنة النبوية الشريفة التي تعقدها جمعية الحديث الشريف في أنحاء محافظات المملكة، وهذا المجلس السابع في محافظة إربد بين أهلنا وإخواننا. يسمع فيه كتاب لأحد أعظم أئمة المسلمين اجتهاداً وعلماً وورعاً وتقوى، جبل الحفظ وسيد المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لم يلقى حقه من الاهتمام. هذا الكتاب كثير من الناس لا يعرف أنه من أعلى الكتب مرتبة في علم الجدل. وأي جدل؟ الجدل يقسم في العلوم الإنسانية إلى أقسام، منها الجدل المنطقي، وهذا الذي اشتهر فيه أهل اليونان والإغريق وانبنت عليه مدارس الفلسفة الأربعة، والثاني ألا وهو الجدل إلى حق علمي، ألا وهو يكون في العلوم خاصة وليس في الفلسفة عامة. وقد اشتهر في الإسلام الجدل الفقهي وهو أشهرهن، أي جدل العلوم، حتى ألف فيه أعظم علماء المسلمين كتباً ودواوين كبيرة، منها كتاب ابن عقيل الحنبلي، ألف كتاباً سماه الجدل في الفقه. بل وهناك الجدل في العقيدة بين المؤمن بالله والملحد بالله، ومع مرور الزمن تطور حتى أصبح من أطرافه وثناياه الجدال بين المتناقضين في العلم الشرعي عموما، إن كان في علم الكلام الذي يسمى علم العقيدة أو علم مسائل تشترك بين أصول الفقه والعقيدة فيسموها بمسائل الأصلين. وألف فيها أعظم علماء الإسلام في الجدل الإمام الجويني أبو المعالي الكافية في الجدل. وهناك جدل على طريقة المحدثين. الجدل على طريقة المحدثين هو كما فعله الإمام البخاري. هذا الكتاب جزء القراءة خلف الإمام وكتاب رفع اليدين في الصلاة، هذان كتابان جدال أي مناظرة. بل حتى في الجامع الصحيح اللي هو الكتاب البخاري في ثناياه جدال ومناظرة يناظر فيها أصحاب المذاهب، لكن برتبة عالية وخصيصة سنية ينبه على ملامح دقيقة بنفس أشبه ما يكون بالألغاز. فالبخاري هو الرجل الذكي الألمعي، لا يصرح صراحة بل يلمح إلماح، لم يصرح إلا في هذين الكتابين، كتاب القراءة خلف الإمام وكتاب رفع اليدين، وهذان كتابان مخصوصا في الرد على السادة الأحناف. وحينما نقول في الرد على السادة الأحناف لا يعني بالضرورة كل الأحناف، ولا يعني بالضرورة أن الأحناف في تفاصيل علمهم ومذهبهم مخطئون دائما، إنما في جزئية، وليس نقول دائما يقضى فيها لكل من ينازع الأحناف أن يكون هو الغالب له، فهذا علم. فالحجة والحق مع من يكون صاحب برهان يدل عليه منطوق الكتاب والسنة، فإن لم يجد منطوقه فعليه بدلالة فهمه، فإن لم يكن بفهمه فبإمائه وقرائنه، والبخاري في هذا الكتاب يرد على السادة الأحناف في مسألة القراءة خلف الإمام. وأنبه الآن نقطة بسيطة ولا أريد أن أتوسع، ربما لو كان العدد كبير وهناك في أسئلة كثيرة كان في استفادة، لكن كان التقدير من الله سبحانه وتعالى أن الترتيب الإداري من جهة الجمعية ومن جهة الأوقاف لم يكن صوابا، وقدر الله وما شاء فعل. أقول النزاع بين فقهاء المحدثين، ليس المحدثون وحسب، إنما فقهاء المحدثين. فالبخاري مجتهد ليس مقلد، وهو فقيه محدث، فقيه في الدرجة الأولى ومحدث في الدرجة الثانية، لكن تحديثه لن يقل عن مستوى الإمام أحمد. الإمام أحمد فقيه محدث، إسحاق بن راهوية فقيه محدث، أحمد الحربي فقيه محدث، تلاميذ الإمام كالمروزي وغيرهم أي الإمام أحمد منهم فقهاء محدثون، ابن جرير الطبري فقيه محدث، لكن من الفقهاء من لم يكن خالصا في التحديث. السادة الأحناف لم يكن منهم مشتغلا بالتحديث إلا ثلاث: زفر، محمد بن الحسن، وأبو يوسف. شيخهم كان يروي لكنه مقيم، كان إيش مقيم، فلم يتفرغ للرواية. والسبب الذي بين سبب الخلاف الذي بين فقهاء المحدثين البخاري والترمذي وابن سلام وغيره مع السادة الأحناف، لأنه أنت لم تمسك كتاب الأموال لابن سلام أبو القاسم بن عبيد بن سلام تجد ينازع الأحناف منازعة شديدة. الترمذي في الجامع ينازع الأحناف، ابن شيبة صنف في مصنفه كتابا كامل إيش اسمه؟ الرد على أبي حنيفة. عبد الرزاق جعل فصولا في الرد على السادة الأحناف لكن لم يسمهم صراحة. والبخاري في جامعه كان يقول: وقال بعض الناس، وهذا رأي بعض الناس، ومن قال من هؤلاء. هذه الكلمات يقصد فيها من؟ السادة الأحناف. وكذلك في هذا الكتاب أرجع، الخلاف بين فقهاء المحدثين وبين السادة الأحناف إنما هو في أصل مذهب الأحناف، أي ما يروى عن أبي حنيفة. أما الذي نسخه أبو يوسف والذي أفتى فيه زفر، لأنه الرجل الأول بعد أبي حنيفة من تعتقدون؟ لا، زفر القاضي إنما هو الذي وسعت له الدنيا سبحانه، الذي جلس إلى الإسطوانة وأفتى مباشرة بعد وفاة أبي حنيفة هو زفر، لكن زفر لم يطل عمره شهرين ثم مات رحمه الله. ثم جلس محمد بن الحسن، ثم جلس أبو يوسف، كل في ناحية، وتنازعا وأجبر أبو يوسف على القضاء، ثم دعا محمد بن الحسن إلى القضاء فأبى رحم الله الإمام محمد الحسن تأسيا بشيخه أبي حنيفة. شيخه أبو حنيفة مات في السجن بعدما جلد بسبب طلب الخليفة له للقضاء، كان الإمام أحمد إذا ذكره بكى وترحم عليه. الآن أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، كلكم يعرف محمد بن الحسن الشيباني له موطأ، ماذا ما له موطأ، وله كتاب على طريقة المحدثين عليكم السلام اسمه الآثار، سمعتم به؟ هذا كتاب إنما هو كيف يحتج الحنفي بطريقة المحدثين. وهناك كتاب عالي جدا في الجدال، إنما هذا الجدال بين المجتهدين، ألا وهو كتاب الحجة على أهل المدينة. هذا الكتاب إذا سئلت ما هو أعظم كتاب يتمرن عليه طالب العلم المتقدم ليبلغ رتبة الاجتهاد فيطلع على مذهب أهل الرأي ومذهب أهل الحديث معا، فعليك بكتاب الحجة على أهل المدينة. من أهل المدينة؟ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقصد به ليس فقط الإمام مالك كما قال أخوكم، بل الفقهاء السبعة. تعرفون أن مدرسة مالك مبنية على فقه من؟ السبعة أهل المدينة. فكان الإمام محمد بن حسن وهو الذي رحل إلى مالك، لا أريد أن أتوسع، فأخذ علم المالكية وعلم فقهاء السبعة وأدخل عليه فقه أهل الكوفة، فقه أبي حنيفة، وسموا موطأه موطأ محمد بن الحسن الشيباني، ألف كتاب الحجة بعدما رجع. الآن في كتاب الحجة، كتاب الآثار، كتاب المبسوط الذي يسمى الأصل، الذي فيه ظاهر الرواية، فيه أقوال ثلاثة. طبعا لماذا أنا أتوسع في الكلام عن الأحناف؟ لماذا؟ لأن هذا الكتاب وضع في الرد على من؟ الأحناف. وأنت كطالب علم لا يهمك الردود، أنت ما يهمك أن فلان رد على فلان، أنت يهمك الزبدة من الرد، لأنه أنت تريد أن تتدين بأن فلان غلب فلان، أم تتدين بأن الحق ظهر مع فلان؟ فطالب العلم غايته أن يظهر الحق فيتدين به، أما من يشتغل أن فلان ردع فلان وفلان قتل فلان وفلان قبح فلان، هل هذا دين؟ ليس هذا الدين. وهذا الذي حصل بين السادة الأحناف وبين فقهاء المحدثين، نحسبه والله حسيبه أن ما فعل ذلك لإظهار الحق. الآن الذي يعني أقول نهاية، هذا الكتاب هو مخصوص في الرد على أول مراحل مذاهب الأحناف، ألا وهو ما يذكر أكثره في المبسوط وفي الزيادات وزيادات الزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والنوادر، هذه الكتب التي تسمى ظاهر الرواية، ظاهر الرواية عند الأحناف. أما ما أصبح يفتى من قول أبي يوسف وقول محمد بن حسن قول زياد الثلجي قول زفر بن هذيل، واشتهر في كتب قاضي شاهما هذا في الهند والفتاوى الهندية وقاضي خان، أصبحت هذه أبعد قليلا عن قول أبي حنيفة الأول. فأبو يوسف نسخ ثلاثة أرباع مذهب شيخه، يعني رجل محدث ومشتغل في الحديث. والإمام أبو حنيفة لم يتعمد كما يقول بعض الجهلة، الإمام أبو حنيفة لم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة حاشا، إنما هذا الذي وصله من الآثار لم يصل عنده أكثر من هذا. فقال أبو يوسف ولو وصل إلي ما وصل لشيخي لفعل لما نسخ مذهب شيخه. فهذا الذي نقول الآن الإمام البخاري، تنتبه ربما أعلق سريعا في جدل على طريقة المحدثين، وهذا رمز خفي جدا، يعل رجال، يثبت عدم سماع، يثبت وهم لفظ، يثبت زيادة غير صحيحة من ثقة فتسمى إيش؟ شاذة، وزيادة من صدوق غير ثقة تسمى منكر، ويثبت وهم واضطراب وقلب في الأسانيد والمتون، لكن كل هذا بالرمز والتلخيص ما يصرح. الآن ستمر علينا لفظ واحد يسرد له 21 سنة، لفظ واحد شو يقصد؟ أنه فلان أخطأ وفلان أصاب، لكن كيف تعرف؟ حينما تطلع أنت في علم العلل والتخريج وتتمكن يسهل عليك ذلك. هذا الجدل الأول. الجدل الثاني على طريقة الفقهاء، لكنه لم يصبح صرفا، يعني لم يصبح هو مثل الفروع يرد عليك بقول ويرد عليك بقول، إنما يرد عليهم بالحجة واللازم، وهذه طريقة لا تجدوه في الجامع اللي هو كتاب صحيح البخاري. فهنا قد يذكر كلام قريب من طريقة الفقهاء فيقول إن كان هذا صواب فهو على حجة يكون كذا وكذا، هل هذا يذكر في الصحيح؟ إذا قرأته ما يذكر هذا. فهو الآن دخل في جدال الفقهاء لكنه لم يذهب بعيدا كما يذهب أصحاب الفروع. الثالث وهو الجدل الأصولي، وهذا كذلك بالإيماء لأنه مجتهد، والمجتهد حينما يناظر مجتهد، هل يعني المجتهد زي الطالب لما يتكلم مع الطالب يسأل هل دلالة الإشارة هون متقدمة على الإيماء؟ يسأل هذا السؤال المجتهد؟ لا يسأل، إنما يحتم عليه الجدل فيقول له قضيت بمفهوم المخالفة وهنا قد ألغيت المفاهيم لوجود المنطوق والنص، لكن هذا بالإيماء، هذا بإيش؟ بالحجة، يعني يقول الحجة ف فيرد عليه بطريقة أصولية. الآن أنت كنت متمكنا تفهم أنه يرد عليهم بالدلالات الإيماء، بدلالات الإفهام، بدلالات الاقتضاء، بدلالات النصوص. والإمام في هذا الكتاب، وأنا أقول مرة أخرى، هذا الكتاب اشتغل به أهل الحديث ونحن منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، على طريقة المحدثين، ولم نشتغل به على طريقة المجتهدين والفقهاء. فهذا كتاب إنما كان بين إمام مجتهد ينازع فيه إماما مجتهد. فلعلنا نستفيد ببركة هذا الكتاب. وهذا طبعا كما يقول المحقق أنه يرويه من طريق الملاحمي عن ابن إسحاق، كذلك أنا أرويه من نفس الطريق، لكن أرويه من طريق شيخي طريق شيخي الدكتور المحدث سامي الخياط، من شيخه شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز بن عقل العقيل، الذي يرويه عن شيخي علي بن ناصر الوادي، الذي يرويه كذلك هو عن نذير حسين الدهلوي، والذي يروي عن محمد بن إسحاق الدهلوي، الذي يروي عن عبد العزيز بن ولي الدهلوي، الذي يروي كذلك عن ولي الله بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن شيخيه اثنين رواب العطف هذا والجمع، كليهما أبي الطاهر الكردي الكوراني والشيخ التاج القلعي، عن شيخيهما حسن العجيمي، عن محمد بن العلاء الدين البابلي، عن ساني بن محمد السنهوري، عن السنهوري يرويه اللهم صل على سيدنا محمد، يرويه عن النجم الغيطي محمد، النجم محمد الغيطي الذي هو تلميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ويروي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن أحمد بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في وقته وسيد المحدثين وخاتمة الحفاظ، قال في كتابه الفهرس، هذه الطاولة ينكر وضعناها، قال في كتابه الفهرس المعاجم: قرأته على شيخي أبي الفضل حسين عبد الرحيم بن حسين العراقي وأبي الحسن علي بن أبي بكر بسماعهما بقراءة الأول، من الأول؟ العراقي، على شيخيهما أبي عبد الله محمد بن أزبك، قال أنبأنا ابن أزبك يقول أنبأنا محمد بن عبد المؤمن الصوري، قال أنبأنا أبو البركات داود بن أحمد ابن ملاعب، قال أنبأنا محمد بن عمر الأرموي، قال أنبأنا ابن علي المؤمن، قال أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن موسى الملاحمي البخاري، قال أنبأنا ابن إسحاق الخزاعي، قال أنبأنا به سيد الحفاظ وجبل الحفظ محمد بن إسماعيل البخاري. اقرأ أخبرنا القاضي الأمين عدل، هذا قرأت السند الذي يقوله، اقرأ من عند الحديث الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بإسنادكم من أجبال الحفظ وشيخ المحدثين وطبيب الحديث في علله أمير المؤمنين أبي عبد العلاء. دقيقة دقيقة، هو الرجل لو لحقته وقلت له في مايك ثاني، لو هذا المايك شغال، والله ما أعرف يا شيخ، إذا الداخلي شغال هاته شيخ عند الحاجة عند السؤال. قال الإمام البخاري: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. قال: روى الحارث وعلي رضي الله عنه يسبح في الأخرين ولم يصح مخالفة عبيد الله بن أبي رافع. قال: قاعدة، حينما يقول البخاري لم يصح لن تجد طريقا تصح أبدا أبدا. أنا العبد حينما كنت أتدرب في بداية الطلب على الأحاديث التي كان يعلها البخاري، يوجد ثلاثة أحاديث أعلها البخاري في جامعه وهي موضوعة، فذكرها ليقول لك أنها أحاديث موضوعة وفي طرق وألفاظ، قال لم يصح. تفني عمرك وأنت تبحث في الأسانيد، تجد لها 10 أسانيد 11 سنة، وتتعب وأنت تبحث وتكل، لن تجد ولا سند صحيح ولا حسن. فإذا قال البخاري لا يصح أبدا لا يصح، كما حصل مع عمرو بن علي الفلاس أحد كبار النقاد. تعرفوه؟ تعرفونه؟ عمر بن علي الفلاس. عمرو بن علي الفلاس أحد كبار النقاد، جاءه تلاميذه يضحكون، قال ما لكم؟ قال أغربنا على البخاري، قلنا له حديث كذا، قال لا أعرفه، قال لا تفرحوا، حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. فهذه فائدة، كل حديث، كل طريق، كل لفظة قال فيها البخاري أغناك أن تعيش عمر نوح عليه السلام وأن تبحث بحث أبي الغناء وابن حديد، هذا من أكثر المحدثين بحثا، لن يعني تحصل على شيء. قال حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم حدثه عن علي بن أبي طالب قال إذا لم يجر الإمام في الصلوات فقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وبفاتحة الكتاب في الأخرين من الظهر والعصر وفي الأخيرة من المغرب وفي الأخرين من العشاء. قد يظن الظان أن البخاري حينما افتتح بهذا الحديث أنه يذهب مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجب في بعض التفاصيل أنه يجب في الجهرية السرية دون جهرية، لكن البخاري يعني أنا فاتتني أقول لكم لماذا الكتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، لأنه هو لا يرى ما يذهب إليه كثير من الفقهاء، هو أصلا لا يرى الصلاة دون فاتحة أبدا في المنفرد فضلا في من خلف الإمام. يعني إذا ربما تصح الصلاة عند من لا يقرأ الفاتحة ستصح عنده خلف الإمام، صح؟ فالجهرية دون السرية، ومن يقول بالسرية مع الجهرية، البخاري لا يرى ذلك البتة، لا خلف الإمام ولا منفردة، لا سرية ولا جهرية. افهموا هذا، غيره ربما يميز بين السرية والجهرية وخلف الإمام ومنفرد، هو لا يفعل ذلك. فهذا ربما حديث الأول يشكل عليك فتظن أنه يقول بمذهب الشافعي، وهو لا يذهب هذا، ويوافق الشارع في جزئية ولا يوافق في كل المذهب. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. علي دائما في البخاري، في البخاري هنا في صحيحه وفي كتابي هذا، في أي كتاب إذا قال حدثني علي هكذا بالإهمال هو من شيخه الكبير علي بن المدينة. نعم. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا إسحاق وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع وكان مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر لهم، أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. أخبرنا أبو نصر الملاحمي قال أخبرنا الهيثم. هذا الحديث اكتبوا عنده زيادة، يعني هذا ليس من فعل البخاري، هذا ليس من حديث البخاري، هذا من زيادات صاحب النسخة اللي هو أبو نصر الملاحمي الذي قرأناه، الرجل الثاني تلميذ ابن إسحاق الخزاعي اللي هو محمد بن أحمد بن موسى الملاحمي البخاري. نعم. هذا اللي هو أخبرنا أبو نصر الملاحمي، هذا زيادة، هذا ليس من نسخة الإمام البخاري كما في الصحيح. الصحيح هناك زيادات تسمى زيادات من في ربري، ومسند الإمام أحمد فيه أنواع كثيرة من الزيادات، منها زيادات قطيعي وزيادات عبد الله. أكمل. قال أخبرنا أبو نصر الملاحمي قال أخبرنا الهيثم بن كليب. هيثم بن كليب صاحب المسند المحدث الكبير المشهور. نعم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال البخاري وقال معمر عن الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. رحو معمر ثقة لكنه مع ذلك هنا لم يتابع، فهو الآن يخاف. لما؟ لأنه حينما لا تتعدد النازلة ولا يتعدد المروي أو يكون المخالف أقل صحبة وملازمة لمن خولف، هذا يخاف منه. نعم. وقوله فصاعدا غير معروف. معمر بن راشد طبعا هو يقول عنه صنعاني، لكن هو صنعاني هو بصري، انتبهوا واحفظوا هذه النسبة، سبب هذه النسبة هي سبب الخطأ في حديثه، محمد معمر بن راشد البصري رحل من البصرة إلى صنعاء، فلما رأوه أهل صنعاء إماما قال قيدوه، قال رجل عجوز كيف تقيدوه؟ قال زوجوه، فنسي أهله بطل يرجع هناك. فكان إذا أراد أن يرجع إلى البصرة يرجع إلى أمه رجع دون كتاب، فإذا حدث غلط وخلط فحفظوا أخطاء له، فأصبح المحدثون يخافون منه في الرحلة، احفظوا. وإذا فلما رجع أصابه بعد كبر السن بعض الاختلاط، فاختلط في آخره، فحدث من؟ غرباء. ومرة مرة حدث في الحج، وفي الحج طبعا أنت تلقى الشامي وتلقى النيسابوري وتلقى غرب كثر، فخافوا من تخليطه، فأصبح الكبار مثل البخاري وغيرهم يتحقق قبل أن يعرف. يعني ليس كل مخالفة وكل زيادة يقولها الثقة تقبل، فهو ينظر متى حدث ويعرف ذلك بالتواريخ، إذا ترجع كل التاريخ اللي تسمى فيها الرحلات، فلان حدث بعد أن أضر، يعرف أن فلان حدث بعد ما خرج من دياره، فيعرف أنه رحلته في سنة فلان. طب الشيخ الذي تحملت عنه في سنة فلان اختلط، فيسقطون مخالفته. أيوة. وقوله فصاعد غير معروف ما أراد به حرفا أو أكثر من ذلك، إلا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار. قال البخاري: ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا، إن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديث أنه. لأن المخافة من هذه ألا وهو المزيد في متصل لا سنيد، هذا مزيد متصل سنيد يشابه نوع من أنواع الخلل في الأحاديث التي يخاف منها. شو هو؟ الاضطراب. شو هو؟ الاضطراب، أنه أنت تظن أنه دائما فلان يروي عن فلان، فمرة من مرات لم يروي عنه وروى بواسطة، فتظن أنه أخطأ فتسقط الواسطة، أو تفعل العكس. إذا فعلت العكس هذا أبشع. إيش هذا؟ يكون منقطع فتصل. فهمتم كيف الصورة؟ فهو الآن يقول لا نعرف هل هو من صحيح حديثه أم لا، يعني هل هو من باب الاضطراب أو هو من باب متصل أسانيد الصواب. لأنه متصل أسانيد ربما أنا حدثت عن شيخي سامي ثم في سفرة من السفرات وجدت شيخ الحنابلة فحدثت عنه السلام، فالآن أحيانا أحدث عن شيخي عن ابن عقيل، وأحيانا أحدث عن نفسي على ابن عقيل مباشرة. هذاك الطريق يسمى مزيد في متصل أسانيد، لكن ليس من باب الوهم، لكن لم يعرف ذلك ربما يحمل على الوهم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وسألته عن رجل نسي القراءة في الصلاة قال أرى أن يعود لصلاته وإن ذكر ذلك وهو في الركعة الثانية، ولا أرى إلا أن يعود لصلاته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فنادى أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما زاد. هاي وما زاد، لاحظوا وش ذكر كلمة فصاعد، تكلم على خلاف الراوي وخاف منه، جاء طريق قوية وصحيحة قال وما زاد، حتى يثبت أن كلمة وما صاعد معناها هنا وما زاد. طب إيش الفائدة؟ فائدة أن فيها تضمن معنى لغوي ينبني عليه خلاف جدلي في الفقه، أنه فصاعد يعني أي قرآن، أم الفاتحة ركن وزياد عليها نقرأ، أم تشترط زيادة على الفاتحة. هذا فهمتم إيش الفائدة؟ فهو أراد أن يثبت مذهبه في البداية أنه هذه فصاعد لها الفاتحة تحصيل حاصل، لا في مجال، لا يسد مكانها مذهب الأحناف أي قرآن، ولا يسد مكانها مذهب الحنابلة والمالكية أن يقرأ عن الإمام. وضحت الصورة؟ فهو قال فصاعد هنا حتى يثبت أن قراءة الفاتحة لي أنا خلف الإمام. شو قال؟ جزء القراءة خلف الإمام. أنا نبهنا على أول حديث أنه على مذهبي إنما يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام ثابتة، فصاعدا افعل ما شئت. قال حدثنا محمد بن يوسف قال يعني هذا تنبيه، أنا ما راح أعيد كثيرا، لكن انتبهوا لاحظوا هو كيف يعني ينبه على الفقه والخلاف بإيماء وإشارات أنه كيف يعني تعرض للثقة ذاك معمر بن راشد الكبير ولروايته، ثم جاء بطريق قوية وأعضدها بيحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان. يحيى بن سعيد، لاحظوا يحيى بن سعيد كان يغالط شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، كان يعني حتى أنه قضى على شعبة، تنازع شعبة هو وعبد الرحمن بن مهدي، فقال أنا أجعل بيني وبينك ابن القطان، فقال نعم، شعبة شديد. مع ذلك طلب يحيى بن سعيد القطان، فلما جاء يحيى بن سعيد القطان قال له قضية كذا، قال الصواب مع ابن المهدي. فقال شعبة ومن يطيق نقدك يا أعور، من شدة نقده. فكان يحيى بن سعيد القطان إذا رأى الرجل خفيف يقول عنه دجال مباشرة. فلما جاء بالطريق الذي ثبتت فيه اللفظة وقال، لاحظوا في السند الماضي قال وقال، يعني حتى يتأكد أن شيخه سمع، ما يعني أي كلام، وأنه اللفظة ثبتت، فاحتج بها البخاري. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال يجزئ بفاتحة الكتاب فإن زاد فهو خير. لاحظوا كيف فسرها، يعني هاي طريقة البخاري في كتب الجدل، أنه كل ما تقدم يزيد إيضاح عن الإبهام في السند أو الإبهام في المذهب. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج. سنأتي على تفسير خداج، خداج، مخدج أماما، لأنه سيتكلم عليها البخاري في نزاع معين. قال البخاري وزاد يزيد بن هارون بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا عامر الاحول قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه لا يقرا فيها بام الكتاب فهي مخدجه. لا لا، مخدجه، مخدجه بتسكين الخاء وفتح الدال. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن جريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى فلم يقرأ بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. قلت يا أبا هريرة إني أكون وراء الإمام، فقال أبو هريرة يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ويقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي. معكم نسخ انتو في اذا معاكم نسخ يعني غير النسخه التي معنا، النسخ القديمه فيها خطا فاحش جدا. لاحظوا قال حدثنا اميه بن بسطام، فجميع النسخ عندكم القديمه امي بن خالد، وهذا خطا فاحش جدا. فيقول الله حمدني، لانه هذا امي بن خالد بينه وبين البخاري مفاوز بعد البخاري، فكيف فهمتم؟ فيقول الله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي هذا لي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم. لا عفوا، أمي بن خالد توفي 100 و201 والبخاري ولد 194، يعني ابن 6 سنوات البخاري يروي عنه، هذا القصد، هذا الوهم مني الآن. فالصواب أمية بن بسطام، اكتبوها. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر سورة يقول الله فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن قيس وعمارة بن ميمون وحبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي لا السلعي، إذا في نسخ مكتوب سوء غلط، اضبطوها بتشديد السين وكسرها. قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. قال حدثنا موسى قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن أبي هريرة في كل صلاة القراءة ولو بفاتحة الكتاب فما أعلن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعلنه وما أسر فنحن نسره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية عن أبي الزاهري عن كثير بن مرة الحضرمي قال سمعت أبا الدرداء يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت هذه. قال حدثنا علي قال حدثنا زيد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو الزاهري قال حدثنا كثير بن مرة سمع أبا الدرداء سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزئ من القرآن. قال البخاري قال الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وإذا وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال ابن عباس هذه في المكتوبة والخطبة. وقال أبو الدرداء سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من أنصار وجبت. قال البخاري وتواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن. وقال بعض الناس تجزئه آية آية في الركعتين الأولتين بالفارسية ولا يقرأ في الأخرين. بعض الناس أبو حنيفة. وقال أبو قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأربع. أبو حنيفة يقول الإمام محمد الحسن الشيباني وكذلك يقول السرخسي في الجامع الصغير ويذكر كذلك في النوادر أن أبا حنيفة رجع عن هذا. فأبو حنيفة لم يثبت على هذا حتى ما نهاية مذهبه، فهو رجع عن القراءة بالفارسية. لكن سبحان الله قلت لكم ظاهر الرواية التي اشتهر في المبسوط في الأصل الأول طمت الديار فاشتهرت عنه، ولكن هذه الكتب التي ظهرت بعد وفاته ما اشتهرت، حتى أن زياد الثالجي أثبت ذلك وذكر ذلك السرخسي في مبسوطه هو. وقال أبو قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأربع. وقال بعضهم أن لم يقرأ في الأربع جازت صلاته، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإن احتج وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة ولم يقل لا تجزئ، قيل له إن الخبر إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه على اسمه وعلى جملة حتى يجيء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات يعني فيها علم كثير ما نستطيع الآن شرحه، يعني هذا يتكلم عن جعل نفسه مكان أبي حنيفة واحتج بحجته ورد عليه بلازمه. وقال جابر بن عبد الله لا يجزيه إلا بأم القرآن. فإن احتج فقال إن أدرك الركوع جازت، فكما أجزأته في الركعة كذلك تجزيه في تجزيه في الركعات. افهموا أن البخاري مفهوم ذكر الركعة عنده في الأحاديث التي يحتج عليه بها والتي يحتج هو بها لا يقول إلا بمس اسم الجنس فيها ولا يقول على بعض الجنس. اسم الجنس يقول ركعة ويقصد من قراءة القيام إلى النهوض من السجود الثاني، هذا عنده ركعة فهو يقول اسم الجنس، لا يقول ببعض الجنس ألا وهو الركن استقامة الظهر في الانحناء مع التسبيح إلى النهوض. هذا يقول هذا إنما اسمه بعض ركعة وليس ما اسمها ركعة. فالحديث التي يأتي يحتج بها عليه والتي يحتج هو بها لا يحملها إلا على اسم الجنس. قيل له إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمر والذين لم يروا القراءة خلف الإمام، فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة لا يجزي حتى يدرك الإمام قائما. وقال أبو سعيد وعائشة لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن. أبو سعيد عندك ابن سعيد؟ لا أبو سعيد وسعيد الخدري. ولو كان في ذلك إجماع لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة، مع أنه لا إجماع فيه. واحتج بعض هؤلاء فقال لا يقرأ خلف الإمام لقول الله عز وجل فاستمعوا له وأنصتوا. فقيل له فيثني على الله والإمام يقرأ؟ قال نعم. قيل له فلما جعلت عليه الثناء والثناء عندك تطوع تتم الصلاة بغيره؟ والقراءة في الأصل واجب، أسقطت الواجب لحال الإمام ولقوله فاستمعوا له وأمرته ألا يستمع عند الثناء ولم تسقط عند الثناء، وجعلت الفريضة أهون حالا من التطوع. نعم هو يعني كيف يعني ألزمه البخاري بحجة إيش؟ صيغة الخطاب. صيغة الخطاب فأنصتوا هذا فعل أمر، فعل أمر يقتضي الوجوب ولا يمكن التلبس في فعل الأمر هذا إلا بإيش؟ انعدام ضده. فالأمر بشيء نهيون حاججوا بحجته، الإمام البخاري حججه بحجته، الأمر بشيء نهي عن ضده مستلزم له، لأن ضده هنا معدم له وليس مقارنا له، لأنه إما تسمع أو تتكلم واحدة منها. فقال أنت كيف تجعل الركن ساقط لأجل الاستماع له الركن الفاتحة قصده، ثم تجعل النافلة مكان إيش؟ الاستماع. كيف تجعل الثناء تقول له أن يثني مع الإمام وأبعدت الاستماع الذي جعلته مكان الركن اللي هو القراءة؟ فهل تطرد ركنا بنفل؟ نعم. وزعمت أنه إذا جاء والإمام في الفجر فإنه يصلي ركعتين لا يستمع ولا ينصت لقراءة الإمام، وهذا خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام. طبعا شو حجة أبو حنيفة لما أنه تدخل وتصلي ولو الإمام يصلي؟ قال يا الآية التي لا ولا تبطلوا أعمالكم، هذه حجة أبو حنيفة، هذه حجته هو. الأمور الثانية يذكرها أصحاب مذهبه. يعني أنا دائما أنصح من يقول أنا يقول أبو حنيفة يجب أن لا تذهب إلى كتب فروع الأحناف لأنه فيه خلط بالنقل. الصواب أن ترجع إلى كتب ظاهر الرواية التي عددتها لكم. نعم، إذا ما رجعت لها ما يثبت قولك، ترجع تجد أنه قال أبو حنيفة، غير هيك ما تجد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قيل له هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرسال منقطعي رواه ابن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البخاري وروى الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرى سمع جابر من أبي الزبير. يحو كيف ما أثبت السماع؟ والبخاري له حجة ومنهج دقيق في التاريخ الكبير، ليس هذا موضعه. كيف يثبت سماع كلي؟ شو السماع كلي؟ سماع فلان من فلان أنه أصلا سمع منه، وسماع جزئي أنه سمع وله ربما سمع منه لكن لم يسمع هذا الحديث بعينه أو هذه الصحيفة بعينها. والبخاري له طريقة في إثبات سماعه، فلاحظوا هنا لا يثبت سماعه، فكيف أنت تحتج بزيادة تخالف فيها الثقات أو حديث مرسل لا يصح رفعه بمن لم يثبت سماعه؟ نعم. وذكر عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فقرأ رجل خلفه فقال لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن، فلو ثبت الخبران كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول لقوله لا يقرأن أحدكم إلا بأم القرآن وقوله من كان له إمام وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جملة وقوله إلا بأم القرآن مستثنى من الجملة. لاحظوا كيف دخل في النحو الآن. أولا ذكر هذه طريقة تضعيف عند الإمام، هذه طريقة تضعيف يعني أسقط حجته أنه هذا حديث لا يصح. ثم تكلم على مسألة إخراج المستثنى إن كان من جنسه متصلا أو منقطعا، هل الكلام تم به الأول ولا يحتاج إلى ثاني فيخرج منه؟ وهذا يعني يحتاج درس، لكن هذا ليس مهم. نعم، ما قلت لك هو في الكتاب هذا يجادل أحيانا، يجادل بحجته يعني بقواعد الأصولية فيلزم على طريقة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ثم قال في أحاديث أخر إلا المقبرة، وما استثناه من الأرض والمستثنى خارج من الجملة. نعم، واضح هذا يعني بالمثال يبين المقال. هو الآن ذكر مثال خارج طبعا اللي هو ذكر إيش الأرض وأنه المقابر ليست منها. وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة مع انقطاعي. وقيل له اتفق أهل العلم وأنتم ألا يتحمل الإمام هذا الفرض عن القوم، ثم قلتم القراءة فريضة ويتحمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جهر الإمام أو لم يجهر، ولا يتحمل الإمام شيئا من السنن نحو الثناء والتسبيح والتحميد، فجعلتم الفرض أهون من التطوع. والقياس عندك ألا يقاس الفرض بالتطوع وألا يجعل الفرض أهون من التطوع وأن يقاس الفرض أو الفرع بالفرض. هذا يعني الإمام هو بالنهاية يقول يقصد رحمه الله أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يترك الفروض للتطوع والنفل أبدا ولا يزاحمهما، فكيف أنت هنا ساويت الفرض بالنفل بل أسقطت الفرض للنفل؟ هذا طبعا لا نقول أن الإمام أبي حنيفة يتعمد حاشا طبعا، إنما هذا الذي وصله جهده واجتهاده لأن الأدلة لم تكن تصله، لأنه يأخذ فقه علقمة وفقه إبراهيم النخعي أي فقه أهل الكوفة عن الأسود وغيرهما عن الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه في هذا الفقه، فكان يحتج بأقواله وفتي عمر فما وقف عليه من هذا قضى به ولم يقف عليه يجتهد فيه. فهمتم؟ وأن يقاس الفرض أو الفرع بالفرض إذا كان من نحوه، فلو قست القراءة بالركوع والسجود والتشهد إذا كانت هذه كلها فرضا ثم اختلفوا في فرض منها كان أولى عند من يرى القياس أن يقيس الفرض أو الفرع بالفرض. وقال أبو هريرة وعائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وقال عمر بن الخطاب اقرأ خلف الإمام، قلت وإن قرأت قال نعم وإن قرأت، يعني وإن قرأت أنت أقرأ، يعني قلت أنت إماما، وإن قرأت أنت كإمام أقرأ أنا بعدك. وكذلك قال أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت. ويذكر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقال القاسم بن محمد كان رجال أئمة يقرؤون خلف الإمام. وقال أبو مريم سمعت ابن مسعود يقرأ خلف الإمام. وقال أبو وائل عن ابن مسعود أنصت للإمام. وقال ابن المبارك دلها أن هذا في الجهر، وإنما يقرأ خلف الإمام فيما سكت الإمام. وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم أنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر. وكانت عائشة تأمر بالقراءة خلف الإمام. وقال خلاد حدثنا حنظلة بن أبي المغيرة قال سألت حمادا عن القراءة خلف الإمام في الأولى والعصر فقال كان سعيد بن جبير يقرأ، فقلت فأي ذلك أحب إليه؟ قال أن يقرأ. وقال مجاهد إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة. وكذلك قال عبد الله بن الزبير وقيل له احتجاجك بقول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أرأيت إذا لم يجهر الإمام أن يقرأ خلفه؟ فإن قال لا بطل دعواه، لأن الله قال فاستمعوا له وأنصتوا، وإنما يستمع لما يجهر، مع أننا نستعمل قول الله تعالى فاستمعوا له نقول يقرأ خلف الإمام عند السكتات. سبحان الله، في كتب الفروع عند السادة الأحناف وعند الحنابلة حينما يدخلون في تفاصيل السهو وأخطاء الإمام تجدهم يصححون صلاة من قرأ الفاتحة خلف الإمام إذا كان الإمام أخل بركن ركين في الصلاة فتفسد صلاته. فهذا يدل على صحة مذهب من يقول بأن قراءة الفاتحة ركن. نعم. قال سمورة قال سمورة كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتان، سكة حين يكبر وسكة حين يقبض من أخذ قراءته. وقال ابن تيميه قلت لسعيد بن جبير أقرأ خلف الإمام؟ قال نعم، وإن سمعت قراءته فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه، لأن السلف كان إذا أما أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قرأ لفاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصته. وقال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقرأ سكت سكتة. وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن وميمون بن مهران وغيرهم وسعيد بن جبير يرون القراءة عند سكوت الإمام لكي يكون مقتديا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فتكون قراءته في السكتة. فإذا قرأ الإمام أنصت حتى يكون متبعا لقول الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، فيستعمل قول الله تعالى ويتبع قول الرسول لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا ترك الإمام شيئا من حق الصلاة فحق على من خلفه أن يتمه، قال عقبه إن لم يتم الإمام أتممنا. وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال اقرأ بالحمد يوم الجمعة. وقال آخرون من هؤلاء يجزئه أن يقرأ بالآيات، هؤلاء الأحناف، هؤلاء يعني الأحناف، ويجزئه أن يقرأ بالآيات. ينطق آخرون على أبوائه بغير كتاب ولا سنة. وقيل له من أباح لك الثناء والإمام يقرأ بخبر أو بقياس وحضر على غيرك الفرض وهو القراءة، ولا خبر عندك ولا اتفاق، لأن عندك من أهل المدينة لم يروا ثناء للإمام ولا لغيره، يكبرون ثم يقرؤون فتحير عندهم، فهم في غيرهم يتردون مع أن هذا صنعه في أشياء من الفرض، فجعل الواجب أهون من التطوع. زعمت أنه إذا لم يقرأ في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزئه، وإذا لم يقرأ في ركعة من أربع من التطوع لم يجزئه. قلت وإذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأته، وإذا لم يقرأ في ركعة من الوتر لم يجزئه، فكأنه مولع أن يجمع بين ما فرط رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه شديدة من الإمام البخاري على الأحناف، لكن وما حملهم إلا أنهم يتأسون بفتيا مذهبهم. يعني الأحناف لهم طريقة، الأحناف يقاعدون قواعد الفتيا والتعامل مع الأدلة على طريقة فتيا الثلاث: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف. هؤلاء كيف أفتوا وتعاملوا مع الأدلة؟ يخرجون القواعد الأصولية عليها، أما السادة الشافعية والحنابلة وغيرهم من المالكية إنما يعاملون القضايا على قواعد الأدلة اللي هي القرآن والسنة والإجماع وغيره. فكان يعني فرق كبير بينهما، فكيف بين الفقهاء المحدثين وبين الأحناف؟ ذاك أكثر وأبعد. نعم. وقال البخاري: وروى علي بن صالح عن الأصفهاني عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفقه، وهذا لا يصح لأنه لا يرى المختار، ولا يرى أنه سمع من أبيه ولا أبوه من علي، ولا يحتج أهل الحديث بمثله. وحديث الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أولى وأصح. وروى داود بن قيس عن ابن بجان رجل من ولد سعد عن سعد: وددت ان الذي يقرا خلف الامام في فيه جو، وهذا مرسل. وابن بجان لم يرى ولا سمي ولا يجوز لاحد ان يقول في فيه القارئ خلف الامام جوره، لان الجوره من عذاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولا ينبغي لاحد ان يتوهم ذلك على سعد مع لسانه وضعفه. وروى ابو جناب عن سلمة بن كهيل عن ابراهيم قال: عبد الله، وددت ان الذي يقرا خلف الامام مودئ فيه نفلا، وهذا مرسل لا يحتج به. وخالفه ابن عون عن ابراهيم عن الاسود وقال: رضفا، وهذا وليس هذا من كلام اهل العلم للوجوه. الرضف هو الحجاره الملساء التي تسخن على النار او تكون تحت النار. نعم. اما احدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنه الله ولا النار، ولا تعذبوا بعذاب الله. والوجه الاخر انه لا يسال لاحد ان يتمنى ان يملا افواه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب وابي بن كعب وحذيفه ومن ذكرنا رضفا ولا لبنا ولا ترابا. والوجه الثالث: اذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فليس في الاسود ونحوه حجه. وقال ابن عباس ومجاهد: ليس احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ويؤخذ من قبله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عباد بن سلمة: وددت ان الذي يقرا خلف الامام ملئ فيه سكرا. والله سكرا سكرا عندك ايش؟ سكرا. قال البخاري: وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: من قرا خلف الامام فلا صلاه له، ولا يعرف في هذا الاسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله. وكان سعيد بن المسيب وعروه والشعبي وعبيد الله وعبد الله ونافع بن جبير وابو هريره والقاسم بن محمد وابو مجهز ومجهول ومالك وابو عمرو وسعيد بن ابي عروه يرى الاطراف. وكان اكثر عبد الله بن يزيد الانصاري يسبحان خمس امام. وروى سفيان بن حسين عن الزهري عن مولى جابر بن عبد الله قال: قال لي جابر بن عبد الله: اقرا في الظهر والعصر خلف الامام. وقال ابن الزبير مثله. وقال لنا ابو معين: حدثنا بكر بن ابي الحسنى قال: حدثنا ابن علي وسالت ابن عمر بمكه قال: اقرا الصلاه؟ قال: اني لاستحيي من رب هذه البنيه ان اصلي صلاه لا اقرا فيها واجب من كتاب. وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي: اخبرنا ابو جعفر عن يحيى اخبرنا ابو جعفر عن يحيى البكاء سئل ابن عمر عن القراءه خلف الامام فقال: ما كان يرون باسا ان يقرا بفاتحه الكتاب في نفسه. وقال الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر: يوصف بالامام فيما جهر. وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان عن الرجال الشيباني عن جواد التيمي عن يزيد بن شريك قال: سالت عمر: اقرا خلف الامام؟ قال: نعم. قلت: وان قرا فيا امير المؤمنين؟ قال: انت قلت ايش؟ اقرا خلف الامام. لا، التيمي عندك تميمي؟ لا، خطأ، تيمي. جواب تيمي وليس تميمي. أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم. قلت: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: وإن قرأت من طريق عبد الرزاق. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زياد بن كريم عن أبي فروة عن أبي هريرة عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ خلف الإمام. قال البخاري: وقال لي عبيد الله: حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي لأبي هذيل قال: كنت لأبي أبي بن كعب أقرأ خلف الإمام. قال: نعم. قال: إذا آدم حدثنا شعبة قال: حدثنا سفيان بن حسين سمعت الزهري عن علي بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يأمر ويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر وفي الكتاب وسورة سورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وقال لنا إسماعيل بن أبان: حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي مريم سمعت ابن مسعود يقول: يقرأ خلف الإمام. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أسامة وقال ابن علي جمع البيت بن مجاهد اذا نسي فتح الكتاب لا يعتد بتلك الركعه. حدثنا عبد الله بن مدير سمع يزيد بن هارون قال اخبرنا زياد وهو الجصاص قال حدثنا الحسن قال حدثني عمران بن حصين قال لا تزكو صلاه مسلم الا بالدخول الا بالدخول وركوع وسجود وفاتحه الكتاب وراء الامام وان كان وحده بفاتحه الكتاب وايتين وثلاث. وقال يوسف حدثنا اسرائيل قال حدثنا حصين عن مجاهد سمعت عبد الله بن عمرو يقرا خلف الامام. وقال حجاج حدثنا حماد عن ابي بن اسحاق عن عمر بن ابي سحيم البهزي عن عبد الله بن مغفل انه كان يقرا في الظهر والعصر خلف الامام في الاوليين بفاتحه الكتاب وسورتين وفي الاخريين بفاتحه الكتاب. حدثنا عبد الله بن مدير سمع يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي فداج ثم هي فداج. حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا النضر قال حدثنا عكرمه قال حدثنا عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم انا لنفذه هذا. قال فلا تفعلوا الا في ام القران. حدثنا احمد بن خالد حدثنا محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عباده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجهر فيها فقرا رجل خلفه فقال لا يقرأن احدكم والامام يقرا الا بام القران. حدثنا هشام حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن ابن ربيعه الانصاري عن عباده بن الصامت وكان على نيه. في النسخ مكتوب حزام بن حكيم، هذا حزام بن حكيم يعني ايش جابه صحابي يعني بعيد هذا، فهذا حرام وليس حزام. ها حرام مكتوب عندكم حزام، النسخ كلها حزام خطا. حرام ها نسخه فأقام عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم الصلاة وكان أول من أذن ببيت المقدس فجئت مع عبادة حتى صف الناس وأبو نعيم يجهر بالقراءة فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمتها منه فلما انصرف قلت سمعت. هو حرام مش حرام، هو حرام مش حرام، لا غلط. حزام هذاك الذي مكتوب في النسخة القديمة، أنتم مكتوب عندكم حرام؟ لا حرام، لا، إنما النسخ كلها القديمة المصرية وهذه التي طبعت في المدينة كان في جدة القديمة مكتوب حزام خطأ هذا، إنما هو حرام وليس لا حرام ولا حزام. أي حديث فلما صرخت سمعت أمر بأم القرآن فقال نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهر حدثنا عقبة بن سعيد عن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله. احفظوا هذا السند، هذا السند الشامي فيه مشكلة لكن بهذا الاختيار الذي اختاره الإمام البخاري من أعظم ما يكون. إسماعيل بن عياش مضطرب في حديثه عن غير الشاميين، وربما يضطرب في حديثه عن الشاميين، وأثبت ما يكون عن الأوزاعي، وأحسن من يروي عنه عتبة بن سعيد. لاحظوا كيف اختاره البخاري، فهذا يعني دل على انتقاء الشديد لهذا المتن بهذا السند. نعم. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد عن أبي قلادة عن محمد بن أبي عائشة عمن شهد ذلك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال أتقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا إنا لنفعل. قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه. الآن عمن شهد هذا، هذا إبهام في السنة، لكن موضوعه وين؟ صحابي، لأنه قال شو قرينا؟ شهد النبي، يعني شهد صلاة النبي. من سيشهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابي. فإبهام الصحابي لا يضر، لكن بشرط أن يكون المرسل أي صاحب الإرسال عن الذي سيبهم أن يكون له رواية عن الصحابة، بل كما قال البيهقي أن يكون يعرف بروايته عن من هو عليه مدار هذا الحديث، فهمتم؟ فهمتم علي؟ يعني هذا حديث حفاظ الكبار في المسانيد والمعاجم كتب التخريج يعرفون أنه مداره على فلان وفلان وفلان من الصحابة، صح؟ الآن هذا الرجل حينما يرسل بالطريقة هاي بالإبهام بيهقي، خذوها فائدة، يسمي مباهين الصحابة مرسلات. شو بسميها؟ مرسلات. مش بالضرورة أنه يكون غير إيش؟ أنه يكون مقطوع، أنه يقول قال التابعي، لا ما يقول قال التابعي. الآن التابعي قال قال رسول الله، لا قال عما شهد. هذا عند البيهقي في السنن الكبير وليس في السنن الكبرى، خطأ، اسمها الكبير كما هي مكتوبة بالمخطوط. طريقته هو منهجه أن يسمي من أبهم في سند الصحابة وهو موضع صحابي يسمى مرسلا، حتى يثبت أن الذي أرسل عن هذا المبهم له رواية عمن عليه المدار، وهذا بالذات، وهذا يعرف بالجمع، يعرف بجمع الطرق. أكمل. لا فلا تصدقوا، هاي نسخة المعنى مضبوطة، صحح نسخة. قلت جارية لي طبعا لي قبل أبودي والجوانية إذ اطلعت فإذا الذئب قد ذهب بشاتي وأنا رجل من بني آدم لازم كما يسكون، صككتها صكة فعلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ألا أعتقها؟ فقال إني بها، فجئت بها فقال أين الله؟ قال في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإذا الآن هو أخذ عن العلاء بن عبد الرحمن بعدما كان أخذ بواسطة اللي هو عمارة. هذا إيش يسمى قلنا قبل قليل؟ أيوة، لكنه ليس من باب الوهم ولا الاضطراب. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام. وقرائها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: قصدت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يقول أبو هريرة: اقرأه، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. قال: فأهدي لي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي له. حدثنا محمد بن عبيد الله. بعض البخاري يحتج بهذا الحديث دائما يعيد لأجل دلالة يؤكد عليها ليثبت جميع الطرق بأنها تروي نفس اللفظ، ليحتج بمفهوم الذي ليس هو حجة عند أكثر الأصوليين، لكن ليبين لك أن هذا المفهوم ألا وهو حجة إيش اللقب، حجية اللقب. قال: الصلاة. ثم جاء تفسير الصلاة. الصلاة في الأولى هي اسم الجنس لكل عبادة، ثم تفسير الصلاة بالفاتحة. لاحظوا دائما يعيد نفس قلت لكم في البداية، سيعيد ذكر المتن بأكثر من سند ليثبت بأن الرواية فيها الذي يحتج به ليست بالمعنى، ليست، وأنها ثابتة، حتى يحتج بأنه مفهوم هنا مراد، وهنا الحجة باللقب مفهوم صحيح وعليه العمل، وأن الصلاة كلها سميت صلاة لوجود القراءة أم الكتاب، فدونها ليست صلاة. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا ابن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره قال: من صلى صلاه لم يقرا فيها من القران فهي كتاب غير تمام. فقلت: يا ابا هريره، اني اكون احيانا وراء الامام. فرمز ابو هريره ذراعي فقال: يا ابن الفارسي، اقرا بها في نفسك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي ولعبدي ما سأل. ويقول: الرحمن الرحيم. فيقول: أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل. يقول: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. في سقط موجود اللي ساقط عنده يكتبها. حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: اخبرني علاء قال: اخبرني ابو السائب مولى عبد الله بن هشام بن زهره عن ابي هريره بهذا. حدثنا قتيبة قال: حدثنا اسماعيل عن العلاء عن ابي هريره عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاه لم يقرا فيها من القران فهي خداج غير تمام. حدثنا محمود قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أمية قال: حدثنا يزيد بن زريع عن روحي بن قاسم. محمود هو محمود بن إسحاق الخزاعي الذي كان في السند. نعم، يعني ليست زيادة. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الدراوردي عن العلاء بن عبد أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فيقرأ عبدي فيقول: الحمد لله رب العالمين. فيقول الله: حمدني عبدي. فيقول: الرحمن الرحيم. فيقول الله: أثنى علي عبدي. فيقول: مالك يوم الدين. فيقول الله: مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى آخر السورة. حدثنا عبد الله قال: حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه أو عمن سمع أبا هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نحوه. وعن العلاء عن من حدثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. حدثنا أبو نعيم سمع ابن عيينة عن الزهري عن قال حدثنا عمرو بن مسعود قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن زراره عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم سال الظهر باصحابه فقال ايكم قرا بسبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا خان جنيه قال شعبه فقلت لقتاده كانه كريهه قال لو كريهه لنهانا عنه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن ابي علي بياع الانماط عن ابي عثمان عن ابي هريره قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان لا صلاه الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد قال حدثنا عبد الله بن محمد عن بشر بن السري قال حدثني معاويه عن ابي الزاهريه عن كثير بن مره عن ابي الدرداء قام رجل فقال يا رسول الله افي كل صلاه القران فقال نعم فقال رجل من الانصار وجبت قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن المغيره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قوله قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحب احدكم اذا اتى اهله ان يجد عندهم ثلاث خليفات عظاما سمانا قلنا نعم سمانا تعيش سمانا عظاما شو هذا عظاما خليفات عظاما نعم نعم نعم ناقه خليفات ايش عندك انت ضابط مضبوط سمانا ما فيها ضبط سمانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحب احدكم اذا اتى اهله ان يجد عندهم ثلاث خليفات عظاما سمانا قلنا نعم يا رسول الله قال فلثلاث ايات يقرا بهن في صلاتي يقرا بهن في صلاتي في صلاتي خير له منهن باب هل يقرا باكثر من فاتحه الكتاب خلف الامام قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن قتاده بن زراره بن اوفى عن عمران بن حصين ان رجلا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قرا بسبح فلما سلم قال أيكم قارئ بسبح فقال رجل من القوم أنا فقال قد عرفت أن بعضكم خارجنيها يعني يبين البخاري هون أنه أنت لا تقرأ يعني الحديث التي جاءت في النهي عن القراءة خلف الإمام إنما هي في القراءة التي فيما يزيد عن الفاتحة نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة قال رأيت عمران بن حسين يلبس الخز يلبس الخز خز طبعا لباس ربما قطن وربما كتان وربما حرير فبحسب كل بلد ربما أهل خراسان إذا قالوا خز يقصدون حرير أهل العراق إذا قالوا خز يقصدون قطن فالخز ليس هو إيش مقصور على الحرير نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فقال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا قال عرفت أن رجل خال جنيه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فلما انصرف وقضى الصلاة قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك سبح اسم ربك قال فلان أنا قال ظننت أن بعضكم خال جنيه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجاء رجل فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى فذكر نحوه حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح فلما فرغ قال أيكم قارئ قال رجل أنا قال قد ظننت أن أحدكم خال جنيها حدثنا خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل أقبل على القوم فقال أيكم قرأ بسبح اسم ربك فقال رجل أنا فقال قد عرفت أن بعضكم خال جنيها حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل أنا فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن لاحظوا ذكر كل تلك الطرق حتى يأتي إلى هذا الحديث لأن إسماعيل بن أبي ويس رجل ضعيف إذا انفرد لكنه توبع بكل من مر حتى يروي ما يفسر المخالجة تفهمون علي؟ إسماعيل بن أبي ويس الذي هو خاله من؟ مالك هذا الرجل الصواب أنه عند علماء الحديث والعلال أنه لا يحتمل التفرد والمخالفة لكنه هنا توبع من ثقات كثر من نفس طريقه أو من طريق آخر كما يسمون المتأخرون الشواهد فيريد أن يفسر معنى المخالجة الإمام البخاري، لأنه هذا كتاب جدل وليس كتاب فقط سرد أحاديث ومتابعات كما قدمت في المقدمة. فأراد أن يفسر أن المخالجة هي المنازعة. شو هي المنازعة؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابن أكيمة الليثي يحدث سعيد بن المسيب يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة، ولا أعلم إلا أنه قال صلاة الفجر، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل قرأ معي أحد منكم؟ قلنا نعم. قال ألا إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. قال البخاري وقوله فانتهى الناس من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن صباح قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. وقال مالك قال ربيعة للزهري إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن ما تبين كلام الراوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيش يصبح؟ مدرج. والزهري معروف بإيش؟ بالتدريج بالإدراج، لكن إدراجه يقصد منه إذا كان في النص فهو التفسير، وكان في الآخر للتبيين الحكم أو التأكيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فيها، فلما قضى صلاته قال من قرأ معي؟ قال رجل أنا. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. حدثنا إسحاق وسمع عيسى بن يونس عن جعفر بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة ألا صلاة إلا بقرآن ولا بفاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا أبو النعمان ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، فلما قضى صلاته قال أيكم قرأ خلفي؟ قال الرجل أنا. قال قد عرفت أن بعضكم خالجني. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عبد الله بن سويد عن عياشة عن بكير بن عبد الله علي بن يحيى عن أبي السائب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي ثلاثا. قال فحلف له لقد اجتهدت، فقال له ابدأ فكبر وتحمد الله وتقرأ أم القرآن، ثم تركه حتى يطمئن صلبك، ثم ترفع رأسك حتى يستقيم صلبك، فمن انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك. حدثنا إبراهيم بن حمزة عن حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع قال أخبرني أبي عن عمه وكان بدريا قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كبر ثم اقرأ ثم اركع. كان بدريا أي أنه من أهل بدر، وهذا الرجل هو رفاعة بن رافع اللي هو عمه لما قال أخبرني عن عمي رفاعة بن رافع. الآن بدر هي طريقة البخاري، وإن كان البخاري في كتابه قد جعل في كتاب المغازي باب من سمي في بدر. الآن ذاك الكتاب يعني هذه فائدة، ولم يذكر كل أهل بدر في الكتاب البخاري أي الصحيح، إنما من جاء ذكره في سياق الأحاديث وذكر أنه من أهل بدر، فقد لم يذكر أبو عبيد عامر بن الجراح وهو قد ثبت أنه بدري. من الذين ذكروا أهل بدر بالكلية منهم ابن سيد الناس في عيون الأثار، هذا الرجل في كتابه ذكر كل أهل بدر. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ابن عجلان قال وحدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن علي بن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه عن عم أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كبر ثم اقرأ ثم اركع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي بن يحيى من آل رفاعة بن رافع عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر ثم اقرأ ثم اركع. قال البخاري روى همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ولم يذكر قتادة سماع من أبي نضرة في هذا. حدثنا مسدد قال حدثنا قتادة من دعام السدوسي أبو الخطاب من الطبقة الثالثة في التدليس، تعرفون طبقات ابن حجر طبقات العلائي، هم يقسمون الرواة المدلسين إلى خمس، عده في الثالثة الثقات الذين يكثرون من التدليس، وربما مش دائما ربما دلس عن ضعيف فيخاف من تدليسه، لكن قتادة له طريقة هو وابن جريج ها هذان الاثنان لهم طريقة في التدليس تختلف عن بقية المدلسين المكثرين. أكمل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن العوام بن حمزة المازني قال حدثنا أبو نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام فقال بفاتحة الكتاب. قال البخاري وهذا أوصل هذا أوصل حتى ينفي شبهات تدليس. طبعا تدليس إيش يخاف منه؟ الانقطاع. إذا سئلت ما هو شبه الانقطاع قل هو التدليس، التسوية أو التجويد أو الإسناد. لا شيوخ لا. قال البخاري وهذا أوصل وتابعه يحيى بن بكير. أخبرنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أن أبا سعيد الخدري كان يقول لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وكانت عائشة تقول ذلك. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا كان الإمام يجهر فليبادر بقراءة أم القرآن وليقرأ بعدما يسكت فإذا جهر فلينصت كما قال الله تعالى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن علي بن يحيى بن خلاد قال حدثني أبي يحيى مش يحيى يحيى قال حدثني أبي عن عم له بدري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اثبت ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فإنك إن أتممت صلاتك على هذا فقد أتممت ومن انتقص من هذا فإنما انتقص من صلاته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال داود وبلغنا أنه رفاعة بن رافع قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كبر ثم اقرأ ثم اركع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال يكبر ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يكبر ثم يركع. المسدد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن محمد بن عجلان قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كبر ثم اقرأ ثم اركع. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي يحيى عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمي وكان بدريا أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كبر ثم اقرأ ثم اركع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر وقرأ بما تيسر من القرآن ثم اركع. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. احفظوا عبد الله بن نمير كثير من الناس يجهل وهذا الرجل من أئمة النقاد ومطلع على الرجال لكن سبحان الله لم يشتهر. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الجريري عن قيس بن عباية الحنفي عن ابن عبد الله بن مغفل قال قال لي أبي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين. أعجب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون صلاة الحمد بالحمد لله رب العالمين. طبعا بالحمد وهذا على الحكاية دون إيش إعراب. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال كتب إلي قتادة قال حدثني أنس يعني ابن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي مثله قال حدثنا محمد بن مهران قال ليش طبعا بخاف من قتادة ولكن قتادة قال سمعت لكن مع ذلك بعث كتابا. لكن البخاري أحيانا لا يعني في موضع الجدل والمناظرة لا يريد أن يضعف الحجة بأنها مكاتبة فهي من باب الوجادة أو المناولة ها؟ لكن يقول لا توبع بل ثبت أنه سمع كذلك. نعم. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله لأنه المدار من هو في السند؟ الأوزاعي وليد الوليد بن مسلم من كبار المدلسين صح، ولكنه أكثر ما يكثر أحيانا عن من الأوزاعي، مع ذلك خيفة منه وخيفة من الكتاب، فعضد الإجازة اللي هي مناولة الرسالة هاي بمخافة التدليس اللي هي متصل لكن مخافة التدليس فيه، فأثبت أنه منجبر، فهمتم؟ ولا الأوزاعي لا يخاف منه أصلا ولا قتادة يخاف منه، لكن هذا في مجال المناظرة. نعم، لأن هذا كتاب موضوع للمناظرة قلنا. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله أنه أخبره أنه سمع أنسا مثله. قال حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا موسى عن همام عن قتادة عن وثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس مثله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد الطويل عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن قتادة عن أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ويقرؤون مالك. حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا أبو إسحاق بن حسين هو الحميسي عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مثله. قال البخاري وقولهم يفتتحون القراءة بالحمد أبين. قال البخاري ويروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا الجريري عن قيس بن عباية قال حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي فقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكان يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن إسحاق قال أخبرني الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع. هذا يعني تمهيد الآن للدخول في النزاع لحديث أبي بكر وفعل زيد بن ثابت رضي الله عنه. كم تبقى للصلاة؟ في ناس يريد يذهب يتوضأ، 10 دقائق للأذان بقي. طيب اقرأ قليلا ثم نقف حتى من يذهب للوضوء يذهب. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبو سعيد لا يركع أحدكم حتى يقرأ بحفظ القرآن. قال البخاري وكانت عائشة تقول ذلك. وقال علي بن عبد الله إنما أجاز إدراك ركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يروا القراءة خلف الإمام منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر، فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وقال لا يعتب بها حتى يدرك الإمام قائما. وقال موسى حدثنا هتان هو الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعجز. قال البخاري فليس من أحد أن يعود لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع دون القيام، والقيام فرض في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال إذا قمتم إلى الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وقال إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة معارضا لما رواه الأعرج عن أبي هريرة. وليس هذا ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه. قلما البخاري يفعل هذا، بل نادرا أن يقول البخاري هذا، كان يومئ إيماء بالأسانيد إلى هذا ولا يصرح صراحة، لكن قلت لكم لأن يجادل فقهاء. نعم. وإن كان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض، وقال إسماعيل وإبراهيم سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يؤمن، مع أنه لا يعرف له في المدينة تلميذ إلا موسى السبعي. يعني رجل واحد حدث عمن ليس له طول صحبة، وأهل البلد أنكروا هذه الرواية وهذا اللفظ منه، وهم لهم رواية وصحبة لشيخ هذا الحديث، نعم، فلا يقبل منه ويعرف بالاضطراب، فقال هذا ليس لا من صحيح حديثه، نعم. وضع الأشياء فيها عدة منها اضطراب في عدة منها اضطراب. وروى عبد الرحمن السهمي عن سالم عن أبيه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة همه الأذان. هذا الآن يذكر اضطراب الراوي، هذه الحديث التي يذكرها الآن هذا الحديث والذي بعده يذكر أنها من اضطراب الراوي ذاك. وروى هذا عدة من أصحاب الزهري منهم يونس وابن إسحاق عن سعيد بن عبد الله بن زيد، وهذا هو الصحيح وإن كان من السلف. قف هنا قف هنا، من أراد أن يتوضأ يا إخواني. آمين. طبعا هذا يضعف فيه حديث عبد الرحمن بن إسحاق، كل هذا الذي يذكره يريد تضعيفه حديث عبد الرحمن بن إسحاق، نعم. عجالة في حكم محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب المغازي على عجالة، وكما قال فيه الإمام أحمد إنما لا يعتد عليه في من فرد أو خالف في الأحكام أي الحلال والحرام، أما في المغازي فهو إمام، كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث في المغازي. والسبب العلة احفظوها كما بيّن ابن عساكر في التاريخ وأصحاب العلل في كتب العلل أنه كان يروي بجمع الطرق والروايات، أي يهمه القصة، فلا يميز إسناد فلان من فلان، ولا يميز زيادة فلان من فلان، ولا يميز سياق فلان عن فلان، فيجمع القصة كلها على إسناد متأخر، فإذا روى الحديث القصة كاملة لا يبين أن هذه الزيادة أو النقص أو المخالفة من طريق فلان، وهذا ليس صنيع المحدثين، إنما المحدثون يبينون الزيادات لمن والمخالفات لمن والمتابعة لمن والمرسل من، لأنه أحيانا يضعف المرفوع بالمرسل، يعني يكون الصواب أنه مرسل وليس مرفوعا، وأحيانا يضعف المنقطع بالمتصل أو العكس كما في كتب العلل. فكما كان يقول أبي حاتم إنما يصح هذا مرسلا ولا يجوز من طريق ابن إسحاق كذا وكذا، إنما يعني ابن إسحاق رواه برواية الجمع، أنه يروي السياق برواية القصة ولا يهتم باختلاف ذكر الأسانيد، نعم. فضلا على أنه هو أي محمد بن إسحاق بينه وبين الإمام مالك خلاف كبير، حتى أن محمد بن إسحاق قال آتوني بكتب مالك فأنا بيطريها. لاحظوا قال بيطريها، فأشنع في الإمام، والإمام كان يسميه دجال، يعني إذا قيل له ابن إسحاق قال دجال من الدجاجرة. فهذا طبعا كما قال الذهبي رحمه الله كلام الأقران يطوى ولا يروى. الإمام أحمد كان منصفا، يعقوب بن شيبة السدوسي كان منصفا في حق ابن إسحاق، أصحاب العلل كانوا منصفين في حق ابن إسحاق، يعني هو صاحب مغازل ولكن لا يخالف ولا ينفرد في الأحكام، هذا هو القيد. نعم. وقال إبراهيم بن منذر عن محمد بن كريم النهاني مالك عن الشيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بهما، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في علم وإيمان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس، ولم يكتفي أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير. وقال عبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكير قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه، وروى عنه الثوري وابن إدريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع يعني أنا لا أريد يعني لأنه الوقت يطول فينا، لكن لابد من تنبيه على أمور تستفيدوا منها. لماذا يقول الثوري وابن إدريس، عبد الله بن إدريس وحماد بن زيد وسفيان الثوري؟ وكان سفيان الثوري ربما يروي عن غير الثقات، لكن هذان الاثنان إلى آخران لا يرويان إلا عن ثقات. قال ابن قطان أي الفاسي في بيان الوهم والإيهام قد يصح حديث الرجل الواحد أو الذي يعرف من الوحدان، تعرفون الوحدان والمفاريد، قد يصح حديثه وهو رجل واحد أو له رواية واحدة إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة. فكيف إذا يعني هذا هو يحتج لمحمد بن إسحاق، كيف محمد بن إسحاق يسقط بالمرة يقول وهو قد روى عنه هذان الاثنان الكبيران؟ فهمنا؟ نعم. وكذلك امرأته هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فاطمة بنت المنذر بن الزبير هي تكبر عروة ب13 عام. استنكاره دخول هذا الراوي عليها قال أصحاب العلل والسير لعله دخل بحجاب، جمع قال لعله دخل بإذن، فلا يعني، وقيل ربما لم يعرف، لكن وربما تكون إجازة أو مناولة كما قال بعض المتأخرين، ولكن هذا لا يطعن في عدالته، ولكن يبقى القيد الذي قاله الإمام أحمد في السؤالات والعلل أنه لا يعتمد عليه في الأحكام والمخالفة فقط. أكمل. لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه، فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال يعني القدامى لا يحتجون بموضوع دخوله على فاطمة بنت المنذر بالمناولة والإجازة، لكن البخاري بين قد، هو قال قد، والتقد هنا للتقليل لا للتحقيق. فالآن مضى عليه مخلطاي وغيره من المتأخرين أنه يجوز أن يكون مناولة، بل بعضهم أثبت أنها مناولة وليست سماع، لكن القدامى قالوا إن صح سماعه فهو سماع بإذن، سماع بإذن وليس مناولة. أكمل. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي سبع المثاني والقرآن. قال البخاري الذي زاد مكهول وحرام معاوية ورجاء بن حيرة عن محمود بن الربيع عن عبادة فهو تبع لما روى الزهري، لأن الزهري قال حدثني محمود أن عبادة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من محمود، سمعوا حديثا ليس سماعا عاما. وهذا قلنا لما قلنا في بداية الدرس كيف يثبت البخاري السماع الكلي والسماع الجزئي، أحيانا لصحيفة أحيانا لحديث. نعم. فإن احتج محتج فقال إن الذي تكلم أن لا يعتد بإدراك الركوع لغير قراءة فيزعم أن هؤلاء ليسوا من أهل النظر، قيل لهم إن بعض مدعي الإجماع جعل اتفاقهم مع من زعم أن الضاع إلى حولين ونصف، وهذا خلاف نص كلام الله، قال الله حولين كاملين لمن أراد أن يتم. هذا رد الإمام على أبي حنيفة، وقلنا إنما حجة أبي حنيفة مفهوم الآية، عفوا نص الآية الذي يفهم منه أنها 30 شهرا، فكيف 30 شهر؟ قال سنتان ونصف. لكن البخاري رحمه الله ينازعه في أن تقيس في غيرها فيما هو أقل في الدلالة المفهوم، ولا تقيس فيما هو دلالة النص فيه أقوى. نعم. ويزعم خزير البحر، خزير البحر هنا هل هو لقب حجة عند الأصوليين أم لا؟ ولا يدخل فيه اسم الجنس، ولا يتحقق فيه أنه خنزير دون الإضافة، أم خنزير فيه اسم جنس ودون حجة لقبه؟ طبعا القدامى يقولون خنزير بحر كما قال مالك وغيره، بأنه كلما كان يسمى خنزيرا فهو ملحق بالجنس، ولا يهتم بطبيعته وهل حجة اللقب فيه معمولة أم مهملة. ولكن الصواب والله أعلم أن خنزير البحر كما بيّن فقهاء هذا العصر أنه يختلف اختلافا كليا في الوصف الجامع التي كان هو مناط تحقيق ذلك الحكم، والله أعلم. طبعا لا نستطيع أن نقارع مالك وأبا حنيفة. ويرى السيف، طبعا يرى السيف هو يقصد أنه ليس خارجي، لأن هناك كانت طائفة من المرجئة في ذلك العصر يرون السيف، وهذا شيء ما كان يعرف في المرجئة، فحمل أن أبا حنيفة مرجئ ويقول بالسيف، وحاشى أبا حنيفة. أبا حنيفة قلنا في بداية أمره ربما وقع في غلط في بداية عمره، أما في النهايات قد تاب من هذا كله، بل كان أهل السنة يحتجون بقوله وقول أبي يوسف رحمهم الله بإيش؟ بعدم خلق القرآن، وهذا يعني من تطاول النزاع بين الأئمة فيغفر لهما رحمهم الله. نعم. فلا يرى الصلاة دينا، كان يرى، هذا قلت لك ليس مذهب الخوارج عموما، بل هناك في طائفة من مرجئة الكوفة كان يرون جواز الخروج على الإمام فيسمي رؤية السيف. وفلا يرى الصلاة دينا، أي هنا لمسألة الإرجاء اللي هي جنس العمل. نعم. لأن البخاري إيش يقول؟ تذكرون في كتابه إيش يقول؟ يقول لما خرجت إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. نعم. والذي يعتمد على قول الرسول وهو أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وما فسر أبو هريرة وأبو سعيد لا يركع أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، وأهل الصلاة مجتمعون في بلاد الإسلام في يومهم وليلتهم على قراءة أم الكتاب، وقال الله فقرأوا ما تيسر منه، فهؤلاء أولى بالاتفاق ممن أباحوا أعراضكم والأنفس والأموال وغيرها، فلينصح المستحسن المدعي العلم خرافة إذ يسويه في إجماعه بانفرادهم، وينفي المجتهدين بالدفع عن العلوم باستقباحه، وقيل له إنه يكبر إذا جاء إلى الإمام وهو يقرأ ولا يلتفت إلى قراءة الإمام لأنه فرض، فكذلك فرض القراءة لا يودع. أنت في نسخ ربما هذه لحال إيش عندكم موجودة بحالة ها؟ لا يتبع بحال، لا لحال، هذه بحال خطأ. لحال الصواب لحال، لا يودع لحال، لا يودع. نعم. فإن نسي صلاة العصر أو غيرها حتى غربت الشمس ثم صلى والإمام في قراءة المغرب ولا في قراءة يستمع إلى قراءة الإمام فقد تمت صلاته. احفظوا قاعدة في علم النحو، يجوز تناوب حروف الجر بعضها عن بعض ما لم يتغير صيغة الفعل، هذاك مبني للمعلوم هذا مبني للمجهول، وطبعا خطأ أن تقول مبني مجهول كما قال ابن عصفور، إنما أن تقول مغير الصيغة، وهذا الصواب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أمام عامة فليصلي إذا ذكرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة سليك مفعول لأمر وليس مفعول ليخطب، انتبهوا. بعضهم يظن أنه يخطب هذه تنصب سليك، هذا سليك مفعول تأخر عن مفعوله ويخطب هذه إيش؟ طبعا هو يشبه الاشتغال وليس اشتغالا. وقد قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وقد فعل ذلك الحسن والإمام يخطب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل والإمام يخطب فقال أصليت؟ قال لا، قال صلي. وكان جابر يعجبه إذا جاء يوم الجمعة أن يصليهما في المسجد. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني، ثم سمعت أبا سفيان بعد يقول سمعت جابرا يقول جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فصلي ركعتين خفيفتين تجوز فيهما. ثم قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان سمع عياض بن عبد الله أن أبا سعيد دخل ومروان يخطب فصلى، فجاء الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فقلنا له فقال ما كنت لأدعهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء رجل فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ثم جاء جمعة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا عليه وأمره أن يصلي ركعتين. حدثنا وهب قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني مطلب بن حنطب حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فصلى ركعتين. قال البخاري وقال عدل من أهل العلم إن كل مأمون يقضي فرض نفسه، والقيام والقراءة والركوع والسجود عنده فرض فلا يسقط الركوع والسجود عند المأموم، وكذلك القراءة فرض فلا يزول فرض عن أحد إلا بكتاب أو سنة. وقال أبو قتادة وأنس وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بهذا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال هذا اسمعي قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن هاد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال عبد الله بن صالح قال عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بهذا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بهذا قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ما ادركتم وصلوا ما سبقتم. قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال حدثنا ابن معين قال اخبرنا ابن معين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني يونس يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة عن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد. وقال موسى بن قعين قال أخبرني معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن إسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مثله. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابو هلال عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي ما ادركت واقض ما فاتك. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو شيخ وفي نسخه اخرى فيها سماع الشيخ بدل ابو شيخ ابراهيم عن يونس وهشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ما ادرك وليقض ما سبق به. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ما أدرك وليقضي ما فاته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدرك فليصلي وما سبقه فليقضي. لاحظين أنه يعيد نفس الحديث تعرفون لما؟ حتى ينبه أن ما هنا موصولة وأنها دالة على عموم، فما من ألفاظ العموم قد ألف فيها السبك ما وما عليه تدل، عفوا تلك كل وما عليه تدل، إنما ما من ألفاظ العموم، فأراد النبي أنها موصولة تستغرق كل شيء من الصلاة، فهو يقول ليست الفاتحة دون تلك، فكل شيء يفوتك يقضى من الأركان وليس من السنن والمندوبات. لاحظوا فالبخاري يريد أن ينبه لم يروى مرة من المرة بالمعنى دون معنى العموم، لأن الرواة بعضهم ينشط فيروي مرة باللفظ ومرة بالمعنى ومرة مختصرا ومرة كاملا، فأراد ينبه أنها ما هنا موصولة وهي مستغرقة العموم وهي تستغرق كل ما كان صالح للأركان في القضاء. نعم. قال الله سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فما أدرك فليصلي وما سبقه فليقضي. فقال البخاري واحتج سليمان بن حرب بحديث يبين في القراءة ولم يرى ابن عمر. سليمان بن حرب من كبار النقاد، نعم، كأخيه زهير بن حرب، فينتبه له كما هذا هو وعبد الله بن نمير سبحان الله يعني في المتأخرين غير مشهورين وهم من كبار النقاد. نعم. ولم يرى ابن عمر بالفتح على الإمام بأسا. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن ثابت عن الجارود بن أبي سبرة عن أبي بن كعب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فترك آية فلما قضى صلاته قال أيكم آخذ علي شيئا من قراءتي؟ قال أبي أنا تركت آية كذا وكذا. فقال فقد علمت إن كان آخذها أحد علي فأنت هو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا في نسخ عندك كان هو صح خطأ هذا فأنت هو آخذها إيش عندك أنت؟ لا آخذها اضبطها. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مغرب عن ابن أبزى عن أبيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال أفي القوم أبي؟ فقال يا رسول الله نعم أنسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ فضحك فقال بل نسيتها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرني مروان بن معاوية قال أخبرني يحيى بن كثير الكاهلي قال أخبرني المسور بن يزيد المالكي الأسدي. دقيقة، أولا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بل نسيتها هذا اسمه يسموه البلاغيون الجواب الحكيم، إيش يسموه؟ أي أجاب على أكثر من سؤال وصحح خطأ بشيء ما يطلب السائل، فقال له ليس نسخا وليس نسيا بل تنساء، فهمتم؟ مع ضحك يعني أنه صحح له بهدوء، وهذا من أدبه صلى الله عليه وآله وسلم. وين أنت؟ مسور، لا مسور مش مسور، ليس كل مسور مسور، هذا مسور. قال أخبرني مسور. شو الكتب التي يرجع إليها لخلاف إظهار هذا؟ تنبيه المشتبه وتحرير المشتبه، الإكمال لابن ماكولة، المتفق والمفترق، هذه الكتب كلها تبين ما اتفق لفظا واختلف لفظا. قال أخبرني مسور بن يزيد المالكي الأسدي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فترك آية من القرآن لم يقرأ بها، فقيل آية كذا وكذا تركتها، قال فهلا أذكرتمونيها إذن؟ قال حدثنا محمد بن مرداس أبو عبد الله، نعم هذا مرداس ليس مرداس، أبو عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز عن يونس عن الحسن عن أبي بكر عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فسمع نفسا شديدا أو بهرا من خلفه. البهر هو نفسه قطع النفس، فهذا تأكيد بالإيش؟ بالمرادف. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قال لأبي بكرة أنت صاحب هذا النفس؟ قال نعم، جعلني الله فداك، خشيت أن تفوتني ركعة معك، فأسرعت المشي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله نفسا ولا تعد، صلي ما أدركت واقض ما سبقت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد عن عمرو بن وهب الثقفي قال كنا عند المغيرة فقيل هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد غير أبي بكر؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير ثم ركبنا، فأدركنا الناس وقد قيمت الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أذينه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا الذي سبقنا. هذا الحديث يبوب في كتب كثيرة، تعرفون أين؟ يدل في دلائل النبوة على أعلام النبوة، ويبوب في أبواب باب علامات موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبوب باب ختم النبوة، لأنه لن يموت نبي حتى يأمه وأحد أمته، وكان عبد الرحمن بن عوف أول من أم النبي صلى الله عليه وسلم غير أبا بكر، واحدة معه. نعم. كان قد أصلح بين قبيلتين قومين من الأنصار قد تقاتلا. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. قال البخاري تابعه معمر عن الزهري وروى عطاء بن يسار وبسر بن سعيد بن صالح وأعرج محمد بن إبراهيم وابن عباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم نعم أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. قال البخاري ويروى عن علقمة ونحوه إن قرأ في الأخيرتين، وفي نسخة الأخرين. نعم وهذا أولى الأخرين. نعم. ولم يقرأ في الأوليين أجزاء. ويروى أيضا عنه أنه محو فاتحة الكتاب من المصحف، وهذا الاختلاف بين أهل الصلاة أن فاتحة الكتاب من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي سبع مثاني. قال البخاري فيعتل معتل فقال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولم يقل في كل ركعة. قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حين قال أقرأ ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع، فإنك إن أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وإلا فإنما تنتقصه من صلاتك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة قراءة وركوع وسجود، وأمره أن يتم صلاته على ما بين له في الركعة الأولى. إذن البخاري اسم الجنس اسمه ركعة، والبعض الركن اسمه ركوع، اسمه ركوع، فإذا أراد أن يبين البعض سمى إيش؟ ركوع، وإذا أراد اسم الجنس سمى ركعة، والذي جاء في ذكر الحديث عنده إيش؟ ركعة وليست ركوع. نعم. وهذا حديث مفسر للصلاة كلها لا لركعة دون ركعة. قال أبو قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأربع كلها، فإن احتج بحديث عمر أنه نسي القراءة في ركعة فقرأ في الثانية فاتحة الكتاب مرتين. قيل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفسر حين قال اقرأ ثم اركع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة قبل الركوع، فليس لأحد أن يجعل القراءة بعد الركوع والسجود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يترك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدى بالنبي كان مقتديا بالنبي ومتبعا لعمر، وان كان عند عمر فيما ذكر عنه سنه من النبي فلم تظهر لنا، وبان لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقراءه قبل الركوع، فعلينا الاتباع بما ظهر. قال الله ان تطيعوه تهتدوا، فلا يكون سجود قبل الركوع ولا ركوع قبل القراءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدا بما بدا الله به. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك مثله. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. قال البخاري: وزاد ابن وهب عن يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. وأما يحيى بن حميد فمجهول لا يعتمد على حديثه غير معروف بصحة خبره من قرة، فليس هذا مما يحتج به أهل العلم. وقد تابع مالك في حديثه عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وابن الهاد ويونس ومعمر وابن عيينة وشعيب وابن جريج، وكذلك قال عراق بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كان من هؤلاء واحد لم يحكم بخلاف يحيى بن حميد. قال العقيلي: هؤلاء كلهم الذين ذكروا تابعوا الراوي الذي هو مدافع السند على عدم ذكر هذا، ولعل يحيى بن حميد أدخل هذا من كلام الزهري فظنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يسمى مدرج. إيش يسمى مدرج؟ والزهري قد عرف عنه الإدراج في الأثناء للتفسير والإدراج في الآخر للتأكيد. نعم، يحيى بن حميد أصلا لا يعتمد عليه في الأصل ولا في المخالفة، فكيف إذا جاء بزيادة هي رأس؟ نعم، فكيف هو مجهول الحال؟ نعم، فكيف باتفاق أن ذكرنا أبي سلمة وعراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خبر مستفيض عند أهل العلم في الحجاز وغيرها؟ تعرفون أنتم ابن طاهر اللي هو القيسراني صاحب الشروط الأئمة حينما قسم تلاميذ الزهري جعلهم 5 طبقات، هؤلاء الذين عدهم ليث وعقيل ويونس ومالك هذو في الطبقة الأولى، الطبقة الأولى. فكيف يأتي يحيى بن حميد وهو في الطبقة الأخيرة 5 يخالفهم؟ لا طول صحبة ولا طول ملازمة ولا تمام حفظ وثقة. نعم، وقوله قبل أن يقيم الإمام صلبه لا معنى له ولا وجه لزيادته. نعم، قال: حدثنا أبو اليماني الحكم بن مالك نافع قال: أخبرنا شعيبا عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثني أبو بكر عن سليمان قال: أخبرني عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ويونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك إلا أنه يقضي ما فاته. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن هاد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من الصلاة ركعة واحدة فقد أدركها. قال محمد الزهري: ونرى لما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ومعمر عن الزهري بهذا. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. قال البخاري: مع أن الأصول في هذا وغيره عن الرسول مستغنية عن مذاهب الناس. قال الخليل بن أحمد: يكثر الكلام ليفهم ويقلل ليحفظ. يكثر الكلام شرحا حتى يفهم ويقلل أي يمتن اللي هو المتون حتى يحفظ. نعم، يقصد أنه كل الأحاديث التي لما من وقف على من أدرك إنما حذف المفعول به، وهذا لأنه عائد على الفهم. قد ذكر في الآن قد لا تحذف العرب المفعول به خصوصا إذا لم يكن هناك ما يشير إليه، فإن ذكر في سياق آنف ما يشير إليه باسم موصول أو بضمير أو باسم ظاهر اكتفى عنه ولا يعاد إلا للتأكيد. أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة نعم. كيف يعني بطل يعتبر أجزاء الأركان أبعاضها إنما يعتبر الركعة كاملة؟ نعم. ومما يدل عليه قول ابن عباس: فرض الله على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة. وقال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، فالذي يدرك الركوع والسجود من صلاة الخوف وهي ركعة لم يكن قائما في صلاته أجمع ولم يدرك شيئا من الخوف. أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام. قاعدة: لا يعتمد البخاري في تفسير غريب إلا على اثنين، النظر بن شميل وهذا قليل، وعبيد القاسم بن سلام وهذا أكثر. نعم. على عجالة أفسر لكم خداج. خداج خدجت خديجة فهو خديج، وهذا ناقص الأيام، ناقص الأيام. أما أخدجت بالهمز بالفتح فهو مخدج، أي ناقص الخلقة، ولو تمت أيامه، يعني لو كملت أيامه 9 أشهر ونزل ناقص الخلقة فهو إيش؟ مخدج. ومخداج، وهو مخداج ومخداجة، فيتنبأ لهذا، وهو كما سمى العلماء الأفعال فيها كابن القطاعي والصقلي وغيره والأصمعي، هو من باب أفعل وفعل، من باب أفعل وفعل. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعن مالك سمع بن شهاب يقول: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليصلي إليها أخرى. وقال ابن شهاب: وهي السنة. حدثنا أبو معين قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا بشير بن الأخدس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على الإنسان النبي في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 4. حدثنا حيوة بن شهيب قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: طاب النبي صلى الله عليه وسلم وطاب الناس معه الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا. قال البخاري: وكذلك يروى عن حذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء وركع أو بهؤلاء ركع. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. مناكير مفاريد يعني. حدثنا بشر بن الحكم حدثنا يعني من أراد أن يقوي حديث التسابيح فهذا أقوى حجة له أن البخاري احتج به في كتاب القراءة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب ولا نقول به عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حاشكم على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله القانتين فأمرنا بالسكوت. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم مثله. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا المحاربي حدثنا إسماعيل عن الحارث قال أخبرنا أبو عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم مثله. قال البخاري وقال البراء لا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في صلاته. وروى أبو إسحاق عن الحارث سئل علي عليه السلام عمن لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود بلغ أتم الركوع والسجود بلغ صلاتك. وقال شعبة لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة ليس هذا فيها واجب ولا تقول به الحجة. احفظوا قال أحمد الإمام أبو إسحاق تزوج امرأة الحارث فوقع حديثه إليه. يعني هو كيف أخذ حديثه ولم يسمع له الأربعة؟ تزوج امرأة الحارث فأخذ حديثه. قال ابن عساكر في التاريخ وهو يذكر عن يحيى بن سعيد القطان مرسلات أبي إسحاق إيش شبه لا شيء شبه لا شيء. هذاك الزهري مراسيل وشبه الريح. يحيى بن سعيد القطان إذن لا يحتج بمراسيل أبي إسحاق أي السبيعي. ويروى عن أبي سلمة صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ وين؟ وحديث أبي قتادة يعني شبه شبه أنه قرأ في الأربع الأولين ولم يدع فاتحة الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم اختلفتم فيه شيء إنكم اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. البخاري لا يقول بأن الإمام يطيل الركوع للانتظار إنما يطيل الركعة للانتظار. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا بشر بن السري حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري فقال إن صلاة أتيت أبا سعيد الخدري فقال إن صلاة إن صلاة الأولى كانت تقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج أحدنا إلى البقيع فيمضي حاجته ثم يأتي منزله فيتوضأ ثم يجيء إلى المسجد فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى. هو اكتفى بتعريفها باسم إن بالإضافة دون أل ما قال إن الصلاة الأولى وهذا مشهور كلام العرب لكن اكتفى بالإضافة لأنها أصبحت علم بالغلبة أصبحت علم بالغلبة. نعم أكمل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفطر صلاة الجميع بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة اقرأ إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتابعنا يجوز الضبطين المسيب والمسيب وكما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. نعم. حدثنا عبيد بن أسباق قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة قبله. وقال علي بن مسهر وحفص والقاسم بن يحيى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي الصلاة والسلام. باب لا يجهر خلف الإمام بالقراءة. حدثنا محمد بن مقابل قال طبعا ويجوز فيها عربية خلطت كذلك وهو من فصيح العرب. حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا عبيد الله عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليه بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ فسكت فقالها ثلاث مرات فقال قائلا القائلون إلا نفعل قال فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. حدثنا موسى عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا قتيبة عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فقال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا أجل والله يا رسول الله قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن محمد عن مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فثقلت عليه القراءة فلما صاف قال إني أراكم تقرؤون وراء الإمام قال قلت إي والله يا رسول الله هدا قال فلا تفعلونه فلا تفعلونه كذا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فلما قضى قال أيكم قرأ قال رجل أنا قال لقد علمت لقد قال جميلا. حدثنا موسى حدثنا حمام عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فقال أيكم قرأ بسبح قال رجل أنا قال قد عرفت أن رجلا قال جميلا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها فهي قتال غير تمام. فقال أبي لأبي هريرة فإذا كنت خلف الإمام فأخذ بيدي وقال يا فارسي أو قال يا ابن الفارسي اقرأ في نفسك. أعجل قال الإمام البخاري باب من نازع الإمام القراءة فيما جاء لم يقر بالدعاء. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله قال إني أقول مالي منازع القرآن. قال البخاري وروى سليمان التيمي وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى في حديثه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ فأنصتوا. ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة السماع من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير. هو ثقة لكن هذه الزيادة كما قال البزار لا تصح وكما نبه عليها ابن معين والبيهقي وأبو داود وأبو حاتم الرازي والدارقطني فهي زيادة ثقة لا تصح فتكون شاذة. وروى هشام المسائل يزيد وعدة عن قتالة ولم يذكروا إذا قرأ الإمام فانصتوا. ولو صح لكان يحتمل أن يكون سوى الفاتحة الكتاب ويقرأ فيما يسكت الإمام وأما في تلك فاتحة الكتاب فلم يتبين في هذا الحديث. وروى أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم أو غيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به زاد فيه فإذا قرأ فانصتوا. وروى عبد الله عن الليث عن ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره عن ابن عجلان عن مصعب بن محمد والقعقاع وزيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا بيان فانصتوا. ولا يعرف هذا الحديث من صحيح حديث ابي خالد الاحمر قال احمد اراه كان يدلس. ابي خالد الاحمر وسليمان بن حيان قال البزار ليس ممن يلزم حجة بزيادة وقول. وقال عنه يحيى بن معين صدوق ليس بحجة يعني ليس بحجة إذا خالف أو انفرد. قال أبو السادي عن أبي هريرة قرأ في نفسك وقال عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة تقرأ فيما لم يجهر. وقال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة بين التكبير والقراءة فإذا قرأ في سكتة الإمام لم يكن مخالف لحديث أبي خالد لأنه يقرأ في سكتات الإمام فإذا قرأ أنصت. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ما زاد أبو خالد. وكذلك روى أبو سلمة وهمام وأبو يونس وغير واحد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع أبو خالد في لم يتابع ولم يتابع أبو خالد في زيادته. باب من قرأ في سكتات الإمام إذا كبر وإذا أراد يركع. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عثمان بن حثيم قال قلت لسعيد بن جبير أقرأ خلف الإمام؟ قال نعم. وإن سمعت قراءته إنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه. إن السلف كان إذا أما أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصت. وقال حكم بن عتيبة أبدوه فقرا. قال حدثنا موسى قال حدثنا عماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال الإمام سكتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب. وزاد هارون حدثنا أبو سعيد المولى بني هاشم قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا موسى عن حماد عن هشام عن أبيه قال يا بني يا بني اقرأوا فيما يسكت الإمام واسكتوا فيما جهر ولا تتم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا مكتوبة وتسبيحا. مكتوبة فريضة تسبيحا للنافلة. التسبيح ليس هو التسبيح المقصود فيه التسبيح النافلة كما قال ابن عباس وقال ابن عمر لو كنت مسبحا إلا لو كنت متنفلا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال ذاكر سمرة وعمران فحدث سمرة أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءته فأنكر عمران فكتبا إلى أبي بن كعب فكان في كتابته أو في رده إليهما حفظ سمرة. قال حدثنا أبو الوليد وموسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من القراءة. زاد موسى فأنكر عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب أن صدق سمرة. قال حدثنا عاصم قال حدثنا أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال ثلاث قد تركهن الناس مما فعلهن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا قام إلى الصلاة ويسكت بين التكبير والقراءة ويسأل الله من فضله وكان يكبر في كل فضل مرة. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي سعد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح إسكاتة عند تكبيره ويفتتح الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال صليت مع أبي هريرة فلما كبر سكت ساعة ثم قرأ الحمد لله رب العالمين. قال البخاري تابعه معاذ وأبو داود عن جعفر. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إذا قرأ الإمام بأم القرآن فقرأ بها واسبقه فإن الإمام إذا قرأ الصورة قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت الملائكة الأمين فإذا وقع القول بالقضاء الإمام أم القرآن كانت قمنا أن يستجاب. حدثنا معقل بن مالك قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال إذا ذكر القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. باب القراءة في الظهر في الأربع كلها. وقال إسماعيل قال إسماعيل بن ويس معروف قلنا إسماعيل بن ويس الذي خاله مالك قال وقال إسماعيل يعني هذا معلق هذا في كتاب من تعليق البخاري. نعم. وقال إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وغالبا. قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسوره في العصر بمثل ذلك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول يقرأ في الركعتين. يزيد الفقير إنما كسر ظهره فسمى فقير وليس هو فقير هذا لمن كان له كنى ولا ليس لها مفهوم. يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سواه في الأخرين بفاتحة الكتاب وكنا نتحدث أن لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوار عن سفيان بن حسين عن أبي عبيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر بسبح اسم ربه. قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا سكين بن عبد العزيز قال حدثني المثنى الأحمري قال حدثني عبد العزيز بن قيس قال أتينا أنس بن مالك فسألناه عن مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن نضرب لأنس أو أحد بنيه فصلى بنا الظهر والعصر فقرأ والمرسلات وعم يسأل حديث خلينا يقرأ حديث سريع. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال حدثني أبو عبيدة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظهر سبح اسم ربك الأعلى. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا كثير بن زيد عن مطلب عن خارجة بن زيد قال حدثني زيد بن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر يحرك شفتيه فقد أعلم أنه لا يحرك شفتيه إلا وهو يقرأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الوليد ابي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر كركعتين أوليين من الظهر قدر 30 آية، وقيامه في الأخرين على نصف من ذلك، وحزرنا قيامه في العصر كركعتين أوليين على قدر الأخرين من الظهر وأخرين من العصر على نصف من ذلك. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرنا أبو الزهرية قال حدثنا كثير بن مرة أنه سمع أبا الدرداء يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا عمارة بن أبي معمر عن أبي معمر قال: فسألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: بالضراب الفجر. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر على السماء والطارق والسماء ذات البرج ومنهما من السور. قال: حدثنا علي بن ابي هاشم قال حدثني ابي يوسف بن جابر عن بلال بن مدر عن علي بن حاتم صلى بنا الظهر فقرا بالنجم والسماء والطارق ثم قال: اما ال ان اصلي بكم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان هذا كذاب ثلاث مرات، يعني المختار، ثم مات بعد ذلك ثلاثه ايام. قال: حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن زراد بن اوفى عن عمران بن عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الظهر او العصر ورجل يقرا خلفه لما انصرف قال: ايكم قرا بسبح اسم ربك الاعلى؟ فقال رجل من القوم: انا، ولم ارد بها الا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفت ان بعضهم قد خال جنيا. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زريع عن جول بن ربيعة عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن ابي علي البياع المناط عن ابي عثمان عن ابي هريرة قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ان لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد. غفر الله لي ولكم، وصلى الله ان يتقبل مني ومنكم ويجعل هذا حجة لا علينا. جزنا من حضر بشرط المجلس رواية هذا الكتاب إلى الإمام البخاري، وصلى الله عليه وسلم.